قال أهل العلم رحمهم الله إن النذر أقسام. النذر الأول نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر، فهذا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وسواء كان معلقا على شرط أو غير معلق. الثاني نذر المعصية، فهذا لا يجوز الوفاء به، مثل أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلانا، وفلان من المؤمنين الذين لا يهجرون، لكن صار بينه وبين عداوة، يعني سوء تفاهم، قال: لله علي نذر ما أكلم فلانا، أو لله علي نذر ما أزور أخي قريب، أو ما أشبه ذلك. هذه معصية حرام، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن ماذا يكون؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. الثالث ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج، اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، مثل أن يقول: لله علي نذر أن لا أفعل كذا وكذا، يحمله على ذلك أنه يريد الامتناع، ما أراد النذر لكن أراد معنى الامتناع. فهذا يخير بين فعله إن كان فعلا أو تركه إن كان تركا، وبين كفارة اليمين. مثاله أن يقول: لله علي نذر لا ألبس هذا الثوب. نقول لك الآن بالخيار: إن شئت البس وكفر كفارة يمين، وإن شئت فلا تلبس ولا كفارة عليك. القسم الرابع النذر المطلق اللي ما في شيء، قال الإنسان قال لله عليه نذر فقط، فهذا عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، الخير يأتي بدون نذر، والقضاء لا يرد بالنذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من أناس الآن يسألون، يقول مثل بعضهم: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين متتابعين. فمن يحدث على هذا؟ إذا شفى الله مريضه لزمه أن يصوم شهرين متتابعين. بعض الناس يقول: إذا نذرت إن شفى الله مريضة أن أذبح سبعا من الإبل. أعوذ بالله، من يحدث؟ إن شفى الله مريضة لازمه أن يذبح سبعا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. نذر إن رد غائبه فإنه يذبح شاته، ما له داعي، لكن لو رد الله غائب وجب عليه أن يذبح شاتا ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فاترك النذر، لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي بما نذرت.